طيب اتفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، بسندكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن أبي حاتم في تأويل قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة، قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله ومسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت. قوله تعالى هي مواقيت للناس. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية سألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وروي عن عطاء والضحاك والقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله والحج قال وبه عن أبي العالية في قوله قل هي مواقيت للناس والحج قال مواقيت لحجهم ومناسكهم. وروي عن الضحاك والقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل رجل من قبل بابه فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. والوجه الثاني قال حدثنا أحمد منصور الرمادي قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق عن سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كانت قريش تدعى للحمص فكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة ابن عامر الأنصاري فقالوا يا رسول الله إن قطبة ابن عامر رجل فاجر وإنه خرج معك من الباب، فقالوا له سياق الكلام مفروض فقال له، لا هم بيكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم وخاطبوا الرجل اللي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيتك فعلته ففعلته كما فعلت. قال إني أحمس. قال له فإن ديني دينك، فأنزل الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال وإن رجالا من أهل المدينة كانوا إذا خاف أحدهم من عدوه شيئا أحرم فأمن، فإذا أحرم لم يلج من باب بيته واتخذ نقبا من ظهر بيته، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان بها رجل محرم كذلك. وإن أهل المدينة كانوا يسمون البستان أي الحش، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بستانا فدخله من بابه ودخل معه ذلك المحرم، فناداه رجل من ورائه يا فلان إنك محرم وقد دخلت مع الناس، فقال يا رسول الله إن كنت محرما فأنا محرم وإن كنت أحمسا فأنا أحمس، فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. والوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثني سروب بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قال كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو خرج من بيته يريد سفره الذي خرج له ثم بدا له بعد خروجه منه أن يقيم ويدع سفره الذي خرج له لم يدخل البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره تسورا. فقال الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا وليس البر هي عندي أن وليس البر فقال الله ليس ذلك بالبر ليس ذلك بالبر أن تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الوجه الرابع قال ذكر عن زيد بن الحباب ذكر عن زيد بن الحباب عن موسى بن عبيد بن عبيدة الزبدي الربذي الربذي قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فأنزل الله عز وجل وليس بالبر أن تأتوا البيوت من ظهورها. الوجه الخامس قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي شيبة عن عطاء قال كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا البيوت من ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى البر. فقال الله تعالى وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها قوله ولكن البر من اتقى. قال أخبرنا العباس بن وليد ابن مزيد البيروتي قراءة قال أخبرني ابن شعيب قال أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء في قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى قال إنما البر أن تتقوا الله. قوله وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال أخبر محمد بن سعيد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي حدثنا عمي الحسين عن أبي عن جدي عن ابن عباس عن ابن عباس هنا مفروض ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس في صف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون فأحل الله للمؤمنين أن يدخلوا من أبوابها. قوله واتقوا الله قال حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قوله واتقوا الله يعني المؤمنين يحذرهم. قوله لعلكم تفلحون قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أبو صخر المديني عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية لعلكم تفلحون يقول لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. قوله وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءة. قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أمروا بقتال الكفار. قوله ولا تعتدوا قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ولا تعتدوا يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم. وروي عن عمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان نحو ذلك إلا قوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والوجه الثاني قال حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيء ابن أبي شيء مش عم بقى ابن في تصحيح ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي قال حدثنا يزيد ابن إبراهيم عن الحسن قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قال هو الرجل يقتل الرجل ثم يهرب فيجيء قومه فيصالحون على الدية ثم يخرج الآخر وقد أمن في نفسه فيقتل وترد الدية إليه فأنزل الله في هذا وأخيه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال حدثني حبان ابن هلال قال حدثنا ثابت أبو زيد. ثابت أبو زيد قال حدثنا ثابت أبو زيد قال حدثنا عاصم الأحول عن الحسن إن الله لا يحب المعتدين. قال لا تعتدوا إلى ما حرم الله عليكم. قال حدثنا الحسين بن السكن قال حدثنا أبو زيد النحوي قال حدثنا قيس عن عاصم عن الحسن في قول الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قال أن تأتوا ما نهيتم عنه. قوله واقتلوهم حيث قفتموا أخرجوهم من حيث أخرجوكم. قال حدثنا حسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله واقتلوهم حيث قفتموا أخرجوهم من حيث أخرجوكم قال عن الله بهذا المشركين. قوله والفتنة أشد من القتل. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية. قوله والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل. وروى عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وأبي مالك وقتادة والضحاك والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله أشد من القتل. قال حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأ جرير عن حسين عن أبي مالك في قوله والفتنة أشد من القتل. قال الفتنة التي أنتم مقيمون عليها أكبر من القتل. قوله ولو تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فأمر الله نبيه ألا يقاتلوهم. هي هنا من كلام ابن أبي حاتم بدون سند يعني. فأمر الله على طول هو عامل زي صاحب البخاري بيورد عنوان الباب ويورد ترجمة أو معنى ثم يورد بأثر على هذا الباب على عنوان الباب يعني. جزاكم الله خير. قال فأمر الله نبيه ألا يقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوا فيه بقتال ثم نسخ هذه الآية في براءة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قوله والمسجد الحرام. قال قرأت على محمد فضل بن موسى قال حدثنا محمد علي بن حسن ابن شقيق قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني الحرم. قوله حتى يقاتلوكم فيه إلى قوله الكافرين وبه قال وبه عن مقاتل بن حيان حتى يقاتلوكم فيه يقول إن قاتلوكم في الحرم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قوله فإن انتهوا قال وبه عن مقاتل فإن انتهوا عن قتالكم وأسلموا. قال حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن زري عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فإن تابوا فإن الله غفور رحيم. قوله فإن الله غفور رحيم قال وبالإسناد إلى مقاتل قوله فإن الله غفور رحيم يغفر ما كان في شركهم إذا أسلموا. قوله رحيم قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا بهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير. قوله رحيم قال رحيم بهم بعد التوبة. قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال حدثنا أبي حدثنا العقيدي حدثنا زهير حدثنا بيان ولا أبان؟ نعم بيان. قال حدثنا بيان عن وبرة عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فبدرنا رجل منا يقال له حكم. فبدرنا رجل منا يقال له حكم. نعم. فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقول في القتال؟ قال ثكلتك أمك وهل تدري ما الفتنة؟ إن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقاتل المشركين وكان الدخول فيه فتنة وليس بقتالكم على الملك. قال حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله حتى لا تكون فتنة، قال يقول حتى لا يكون شرك بالله. وروى عن مجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والمقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم نحو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قوله ويكون الدين لله. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن حارث أنبأ بشر بن عمارة عن أبي رق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ويكون الدين لله، قال ويخلص التوحيد لله. وروى عن أبي العالية وقتادة والربيع بن أنس قالوا حتى يقول لا إله إلا الله. وقال الحسن وزيد بن أسلم حتى لا يعبد إلا الله. قوله فإنتهوا، قال قد تقدم تفسيره. قوله فلا عدوان، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، قال لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصبط عن السدي وأما فلا عدوان إلا على الظالمين، فإن الله لا يحب العدوان على الظالمين ولا على غيرهم، ولكن يقول اعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. وروى عن مقاتل بن حيان قوله إلا على الظالمين. قال حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله فلا عدوان إلا على السلام عليكم. صوت واضح يا شيخنا؟ كان راح تقريبا جالك اتصال او شيء ولا قطع الاتصال؟ الله في حد رن علي. طيب نبدا من اول قوله الا على الظالمين. قوله الا على الظالمين، قال حدثنا ابي حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا ادم قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع عن ابي العاليه في قوله فلا عدوان الا على الظالمين، قال على من ابى ان يقول لا اله الا الله. وروى عن عكرمه وقتاده والربيع بن انس نحو ذلك. قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام، قال وبه عن ابي العاليه قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام، قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فاحرموا بالعمره في ذي القعده ومعهم الهدي، حتى اذا كانوا بالحديبيه صدهم المشركون، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع ثم يقدم عاما قابل فيقيم بمكة 3 أيام ولا يخرج معه أحد من أهل مكة، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهدي بالحديبية وحلقوا أو قصروا، فلما كان عام قابل أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا مكة في ذي القعدة فاعتمروا وأقاموا بها 3 أيام، وكان المشركون قد فخروا عليه حين صدوه يوم الحديبية، فقص الله له منهم فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي ردوه فيه في ذي القعدة، فقال الله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. قوله والحرمات قصاص، قال حدثنا أبي حدثنا النفيلي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أنبأ أيوب عن عكرمة إسماعيل بن علي نعم اسمه كذا قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أنبأ أيوب عن عكرمة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رضي الله بالقصاص من عباده ويأخذ منكم العدوان، قال الله والشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص. هي رضي الله بالقصاص ولا رضي الله عنه دي خاصة بابن عباس الله كده بالقصاص من عباده مكتوب عندي رضي الله بالقصاص يعني هو رضي الله بالقصاص من عباده ويأخذ منكم العدوان. عندي كده عند حضرتك ايه؟ قال ابن عباس رضي الله عنه بالقصاص من عباده، يعني معنى كلمة والحرمات قصاص، أي بالقصاص من عباده ويأخذ منكم العدوان. هي دي محتاجة بقى تتشاف في نسخة ثالثة، ممكن هل هي بس لأن هو المفروض كان يقول رضي الله عنهما؟ لا ممكن تسقط، بس احنا نبحث عنها في كتب السنة، ممكن تكون موجودة يعني باستفسار أكثر. جزاكم الله خير. قال ابن عباس رضي الله عنه بالقصاص من عباده ويأخذ منكم العدوان. قال الله: الشهر حرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص، فحجة بحجة وعمرة بعمرة. قوله: فمن اعتدى عليكم. قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث، قال: حدثني معاوية ابن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذا نزل بمكة، والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر، وليس لهم سلطان يقهر المشركين، وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى. فأمر الله المسلمين من يتجاز منهم أن يتجاز بمثل ما أوتي إليه، أو يصبر أو يعفو، فهو أمثل. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه، أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم، ولا يعتدوا بعضهم على بعض كأهل الجاهلية. قال: حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى. عندنا في مصنف ابن أبي شيبة نفس، قال ابن عباس رضي الله بالقصاص من عباده، يبقى عنه دي زائدة. وتقريبا هو اللي حقق ظن ان رضي الله ده عائد على ابن عباس رضي الله، فادمجها معاه وترك المتن بغير. في المصنف رقم كام؟ مصنف ابن ابي شيبة، هو لا هو هو كتاب اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، كتاب العتيق، مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جامع وتصنيف محمد بن مبارك حكيمي، عدد الأجزاء 12. لا لكن هو جايبه من مصنف ابن أبي شيبة، وروى ابن أبي شيبة في الحديث رقم 13230. 13000 كم؟ 230. 230، أحسن الله إليك. قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني عبد الله بن لهيعة، قال: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله، في قول الله: فمن اعتدى عليكم، يعني فمن قاتلكم من المشركين في الحرم فاعتدوا عليه. وروي عن عطاء ومجاهد ومقاتل بن حيان نحو قول سعيد. قوله: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قال به عن سعيد في قول الله تعالى: فاعتدوا عليه، يقول: قاتلوا في الحرم بمثل ما اعتدي عليكم. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله: واتقوا الله، قال به عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: واتقوا الله، يعني المؤمنين، يحذرهم فلا تبدأوهم بالقتال في الحرم، فإن بدأ المشركون فاعلموا أن الله مع المتقين. قوله: اعلموا أن الله مع المتقين، قال به عن سعيد في قوله: واعلموا أن الله مع المتقين، يعني متقي الشرك في النصر لهم، يخبرهم أنه ناصرهم. قوله: أنفقوا في سبيل الله، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن منصور، قال: سمعت أبا صالح مولى أم هانئ عندي في سقطة الهمز، أم هانئ أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول في قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أنفق في سبيل الله وإن لم تجد إلا مشقصا. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسيب بن واضح قال حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان في قوله وأنفقوا في سبيل الله قال في طاعة الله. قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال اختلف في تفسيره، فأحد ذلك قال ما قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال أنبأ ابن وهب أخبرني حيوة وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال غزونا القسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فحمل رجل منا على العدو فقال الناس مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه، فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه إنما تؤولون هذه الآية هكذا، إن حمل رجل يلتمس الشهادة أو يبلي من نفسه إنما نزلت الآية فينا معشر الأنصار، أن لما نصر الله تعالى نبيه وأظهر الإسلام قلنا بيننا خفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا قد تركنا أهلنا وأموالنا أن نقيم فيها ونصلحها حتى ينصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، هل نقيم في أموالنا ونصلحها؟ فأنزل الله الخبر من السماء وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. قال اللفظ الثاني قال حدثنا الحسن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة في قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال يعني في ترك النفقة في سبيل الله. وروي عن ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي صالح والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. قال والوجه الثالث قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بيوت يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإما يقطع بهم وإما كانوا عيالا، فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، والتهلكة أن يهلك الرجل من الجوع والعطش أو العطش أو من المشي. وقال لمن بيده فضل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وروي عن القاسم محمد نحو ذلك. والوجه الرابع قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى أنبأ ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن القرظي أنه السلام عليكم. صوت واضح يا شيخنا؟ نعم عن القرظي. أنه كان يقول عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زاد في من الآخر فكان أفضل زاد من الآخر أن أنفق البائس حتى لا يبقى من زاده شيء، وأحب أن يواسي أصحابه، فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال والوجه الخامس قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام أن عبد الرحمن الأسود ابن عبد يغوث أخبره أنهم حاصروا دمشق، فانطلق رجل من أزد شنوءة فأسرع في العدو وحده ليستقتل فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فأرسل إليه عمرو فرده وقال له عمرو قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال الوجه السادس، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمس بدون ياء، ومفروض الأحمسي. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمس قال حدثنا وكيع عن إسرائيل وأبيه عن أبي إسحاق عن البراء في قوله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، قال فقال له رجل يا أبا عمارة هو الرجل يلقى العدو فيستقتل، قال لا ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول لا يغفر الله له. وعن نعمان بن بشير وعبيدة السلماني والحسن وأبي قلابة ومحمد بن سيرين نحو ذلك. قال الوجه السابع، قال حدثنا أبو صالح حدثني معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والتهلكة عذاب الله. قال الوجه الثامن، قال حدثنا هدبة حدثنا حماد بن سلمة عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن الضحاك ابن أبي جبيرة قال كانت الأنصار يتصدقون يعطون ما شاء الله فأصابتهم سنة فأمسكوا فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والوجه التاسع، قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن عوف عن حسن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال البخت قوله وأحسنوا إن الله يحب. جزاكم الله خيرا دكتور. خيرا جزاكم الله. خامد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا مرحبا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى في تفسيره قال قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال أنبأ حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال أحسنوا الظن بالله يبر بكم. والوجه الثاني، قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن يمان وأبو أسامة عن سفيان عن أبي إسحاق في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال في أداء الفرائض، وفي حديث ابن يمان في الصلوات الخمس. قال حدثنا الحجاج بن حمزة قال حدثنا ابن أبي الحواري قال حدثنا محمد بن ثابت قال دخلنا على فضيل بن عياض فقال لنا اعلموا أن العبد لو أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين. قوله وأتمه، قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأودي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال سئل علي رضي الله عنه وأتم الحج والعمرة لله قال تحرم من دويرة أهلك. وروي عن ابن عباس وطاووس وسعيد بن جبير نحو ذلك. والوجه الثاني، قال حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر أنه سمع مكحولا وسأله عن قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله قال إتمامهما إن شاءهما جميعا من الميقات. والوجه الثالث، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن مادر هكذا عمرو بن مادر في عند ابن الجوزي عمرو بن حماد، هو ده الاسناد اللي بيروي بيه يعني، عمرو بن حماد نسخة ابن الجوزي. هو ده الاسناد اللي هو بيروي بيه كتير، اللي بيروي الاسناد بتاع السدي يعني. قال حدثنا، نعم طيب ماشي، قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا اسباط عن السدي قال اما قوله تعالى واتموا الحج والعمره لله فيقول اقيموا الحج والعمره. الوجه الرابع قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأ معمر عن الزهري قال بلغنا ان عمر رضي الله عنه قال في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمره لله قال من تمامهما ان يفرد كل واحد منهما من الاخر وان يعتمر في غير اشهر الحج، ان الله عز وجل يقول الحج اشهر معلومات. قول واتموا الحج والعمره لله، قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه. قوله تعالى واتموا الحج والعمره لله قال هي قراءه عبد الله، واتموا الحج والعمره الى البيت لا يجاوز بالعمره البيت. قال حدثنا يونس بن حبيب مكتوب عندكم شمال عمرو بن مادر كده ابن مادر، لكن ده تصحيف يعني. اول بيروى عن اسباط اللي هو عمرو بن حماد. نعم اسناد هذا ياتي معنا كثيرا، هو ده اسناد ابن ابي حاتم للسدي، هو دائما هو يروي عن شيخ اسباط عمرو بن حماد. نعم قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن قتاده سمع زرارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحج عرفة والعمرة الطواف. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو عبد الله الهروي قال حدثنا غسان الهروي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال فأنزل الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن العمرة؟ فقال ها أنا ذا. فقال له ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت ثم ما كنت يعني صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن فضيل يعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال العمرة الحجة الصغرى. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال العمرة واجبة. وروي عن عطاء ومكحول والحسن وابن سيرين وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وعبد الله بن شداد ومقاتل بن حيان وقتادة أنهم قالوا العمرة واجبة. من قال إن العمرة تطوع. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن محمد بن المنكدر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي أنه قرأها وأتم الحج والعمرة لله يعني برفع التاء. وأتم الحج والعمرة لله. نعم. وروي عن الشعب ابتداء يعني. مبتدأ يعني وأتم الحج انتهت الجملة ثم العمرة لله كلام جديد. نعم. وروي عن الشعبي وأبي بردة بن أبي موسى أنهم قالوا العمرة سنة وقال بعضهم تطوع. قوله فإن أحصرتم قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو معاوية عن قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله تعالى فإن أحصرتم قال إذا أهل الرجل بالحج فأحصرتم بعث بما استيسر من الهدي شاة. قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال هكذا قال ابن عباس في هذا كله من فسر الإحصار بالمرض والكسل والحبس. هكذا قال ابن عباس في هذا كله، وبعد كده انتصر ده عنوانه. نعم نعم ماشي تمام. قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عكرمة مولى بن عباس حدثه قال حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كثر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما فقال صدق. وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال الثوري الإحصار من كل شيء آذاه. من فسر على أن الحصر من العدو فقط دون غيره. وبإليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن ابن عباس قال لا حصر إلا حصر العدو، لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال الله عز وجل فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا. وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى فما استيسر من الهدي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال فما استيسر من الهدي شاة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فما استيسر من الهدي شاة. وروي عن أبي العالية وعطاء والحسن والنخعي ومحمد بن علي ومجاهد والشعبي وطاووس والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن القاسم ومقاتل بن حيان نحو ذلك. ومن فسره على أنه من الأزواج الثمانية قال حدثنا جعفر بن النضر بن حماد الواسطي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي إسحاق عن النعمان بن مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن. ومن فسره على أنه جزور أو بقرة قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. وروي عن سلم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك. من فسر على أنه قدر ميسرته قدر ميسرته قال حدثني أبو عبد الله الطهراني قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فما استيسر من الهدي قال كل بقدر يسارته. ومن فسره على الرخص والغلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن زازان قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه في قول الله تعالى فما استيسر من الهدي قال إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء. في ذلك موجودة إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء النسخة قال إنما فيما بين ماشي طيب في ابن الجوزي إنما ذلك في الرخص والغلاء زيها بالضبط. طيب قولوا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء يعني ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال يا ابن عباس أذبح قبل أن أحلق أو أحلق قبل أن أذبح. فقال ابن عباس خذ ذلك من قبل القرآن قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فالذبح قبل الحلق. قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حمد سعيد القطان قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال إبراهيم فذكرته لسعيد بن جبير فقال هذا قول ابن عباس وعقد بيده 30. وروي عن إبراهيم النخعي مثل ذلك. قال قرأت على محمد بن مزاحم قال قرأت على محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ولا تحلق رؤوسكم يعني بذلك صاحب الحصر لا يحلق رأسه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأ بن وهب قال حدثنا خلاد بن سليمان قال خالد بن أبي عمران سألت القاسم وسالما عن قول الله تعالى حتى يبلغ الهدي محله قال حتى ينحر الهدي وروي عن علقمة نحو ذلك. قال قرأت على محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا بكير عن مقاتل قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله قال ومحله مكة قال ومحله مكة. في سقط ولا حاجة؟ لا تمام. ليه؟ قال ومحله مكة فإذا بلغ الهدي مكة حل من إحرامه وحلق رأسه عليه الحج من قابل وذلك عن عطاء بن أبي رباح. يعني ومحله أي الهدي يعني؟ نعم فأهل مكة. نعم لكن هو في سقط في الإسناد اللي هو السابق قرأته على محمد بن مزاحم. قرأته على محمد قال حدثنا محمد في تكملة الاسم يعني؟ لا قال حدثنا لا اللي هو اللي قبل الآية حدثنا عن مقاتل قوله حتى يبلغ الهدي. لا ولا تحرق رؤوسكم في آخر ولا تحرق رؤوسكم لأنه أصلا لا يقرأ على محمد بن مزاحم ليس شيخاه يعني لكن هو في ابن الجوزي قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن هذا السند اللي هو بين 77 و 78. نعم بين 76 و 77. قرأت على محمد بن مزاحم قرأت على هو بقى المفترض قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال حدثنا محمد بن مزاحم. هو السقط هنا يعني ممكن يكون وفي سقط في النسخة قرأت من بعد قرأت لحد رويين وبعد كده لحد محمد بن مزاح. اه طيب ماشي نبحث عنه ان شاء الله. قوله حتى يبلغ الهدي محله قرأناها هذه. نعم فمن كان مريضا. نعم هذه قرأناها حتى في قراءة على محمد قال حدثنا محمد هو آخر حاجة قرأناها. نعم في ابن الجوزي قرأت على محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد ثلاثة. طبعا محمد الأخير ده اللي هو محمد بن مزاحم الأخير اللي هو بيروي أصلا عن بكير المعروف عن مقاتل وقبليه محمد اللي هو ابن علي بن الحسن وقبليه محمد الأولاني خالص اللي هو محمد بن الفضل نفس الإسناد اللي فات بس هو من نفسه صحيح بس أنا كنت ببحث في الإسناد اللي قبله ربما يكون يعني الكلام ده عائد على شيخ سابق يعني في الإسناد اللي قبله لكن مش موجود. نعم مش موجود. لا نعم قوله فمن كان منكم مريضا قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن كان منكم مريضا يعني بالمرض أن يكون برأسي أذى أو قرح قرح نعم قرح أو قرح بنفس المعنى نعم. قال أخبرني محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فمن كان منكم مريضا قال من اشتد مرضه فعليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك. قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أنبأ حجاج عن ابن حرة عن مجاهد فمن كان منكم مريضا كائنا ما كان مرضه كائنا ما كان مرضه كائنا ما كان كائنا ما كان نعم ادينها مكان فدهن او اكتحل او تداوى ففدية من صيام او صدقة او نسك. قوله او به اذن من رأسه. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي قال حدثنا وكيما عن شعبة عن ابن الصهباني يعني عبد الرحمن عن عبد الله بن معقل قال جلست الى كعب بن عجرة في هذا المسجد فسألته عن هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال في نزلت حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل أو القمل يتناثر على وجهي من الجهد فقال ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى احلق رأسك واذبح شاة فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فنزلت في خاصة وكانت لكم عامة. قال حدثنا عمرو الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أو به أذى من رأسه قال الصداع والقمل وغير ذلك. قوله ففدية من صيام. قال حدثنا عمرو الأودي قال حدثنا وكيع عن سيف المكي سمعه من مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو ذكر نحوه. وقبله سألت كعب بن عجرة عن هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ثلاثة أيام. نعم. ومحمد الأول ممكن يكون محمد ابن إسحاق ومحمد ابن عدي ومحمد ابن مزاح ثلاثة يعني اللي هو أنهي واحد اللي هو إحنا قرأنا كنا بنتكلم فيه يعني اللي هم الثلاثة محمدات ورا بعض محمد ابن إسحاق عن محمد ابن عبدة عن محمد ابن مزاح اللي هو الأخير والأول اللي هو قرأته على محمد قرأته لا قرأته محمد ذي الفضل ده شيخ ابن أبي حاتم. أما محمد بن مزاحم ده بعيد عنه. محمد مزاحم ده تلميذ بكير المعروف. ما بينه وبينه محمد بن عبدة بن عدي. طيب ماشي كمل. ماشي. قلنا سألت كعب بن عجرة تمام. وبس في وقبله دي معناها إيه؟ دي. الحديث عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحوه تمام وقبله رقم كام هو رقم 83 كان كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نحو اللي فات لكن وقبله وقبله يعني قبل ما يعني قبل هذا قبل ما اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني قبل ما يتكلم معه أو قبل هذا الحديث سأل قبل ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل قبل هذه الفتوى سأل كعب بن عجرة عن هذه الآية نعم وموجود الحديث اللي هو قال نحوه يعني. تمام. قول أو صدق قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شربة قال حدثنا وقوع عن ابن أبي نجيح قال مجاهد حدثني عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال يؤذيك هوامك قال نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية لم يتبين لهم أنهم يحلون بها، لم يتبين لهم أنهم يحلون بها، يحلون يعني ينزلون صح؟ يحلون ولا يحلون اللي هو الإحلال يعني؟ يحلون نعم. لم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام أو يهدي شاة أو يهدي شاة. نعم نعم. قول أو نسك، قال حدثنا يوسف بن عبد الله على قراءة أنبا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، فقال صم 3 أيام وأطعم 6 مساكين مدين مدين لكل إنسان أو نسك أو نسك شاة، أي ذلك فعلت؟ أو نسك بشاة أو نسك. نعم تمام أحسن الله عليك يا شيخ. قوله أو قال حدثنا مسعيد الأشج قال حدثنا حفص والمحاربي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال إذا كان أو فآية فأية أخذت أجزاءك، فأيها ولا فأيه أخذت أجزاءك، عندي في تصحيف بس فأيه أخذت أليس كذلك؟ فأيت أخذت أجزاءك، فأيت ولا فأيه؟ فأيت يعني أي أو الأولى أو الثانية على أي واحدة منهم يعني. نعم فأيت يعني أصل كلمة يكون إزاي فأيت أو أخذت أجزاءك. نعم. وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاووس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم النخعي والضحاك نحو ذلك. قوله فإذا أمنتم، قال حدثنا أحمد بن سيرين قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله تعالى فإذا أمنتم يقول إذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتى يأتي البيت حل من حجه بعمرة وكان عليه الحج من قابل، فإنه رجع ولم يتم إلى البيت من وجهه ذلك كان عليه حجة وعمرة لتأخير العمرة، فقال إبراهيم فذكرت ذلك سعيد بن جبير فقال هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذا كله. قال حدثنا أحمد بن سيرين قال حدثنا عمرو سعيد القطان قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة فإذا أمنتم فإذا أمن مما كان به، قال إبراهيم فذكرت ذلك سعيد بن جبير فقال هذا قول ابن عباس وعقد بيده 3. قال حدثنا محمد إسماعيل بن سلم المكي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال قلت لعطاء أكان ابن عباس يقول فإذا أمنتم أمنت أيها المحصر وأمن الناس فمن تمتع؟ فقال لم يكن ابن عباس يفسرها كذا، ولكنه يقول تجمع هذه الآية آية المتعة كل ذلك، تجمع هذه الآية آية المتعة كل ذلك المحصرة والمخلى سبيله. وروي عن أبي العالية وعروة بن الزبير وطاووس أنهم قالوا فإذا أمن خوفه. قوله فمن تمتع، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح علي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يقول من أحرم بالعمرة في أشهر الحج. والوجه الثاني قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا حم بن نوح قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا أبو مصلح عن الضحاك في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال من انطلق حاجا فبدأ بالعمرة ثم أقام حتى يحج فعليه الهدي. قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأ بن وهب قال أن مالك بن أنس حدثه عن جابر عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس رضي الله عنهما عن حج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك. فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال حدثنا عباد بن يزيد العبدي قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال عمران بن حسين رضي الله عنه نزلت آية المتعة يعني متعة الحج في كتاب الله وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل بعد برأيه ما شاء. قال حدثنا أحمد بن سنان الوصف. نعم. قال رجل يعد ولا بعد؟ بعد. وفي الصحيح بعد. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان الوسطي قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة فإن هو خرج متمتعا في أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدي شاة. قال إبراهيم فذكرت ذلك سعيد بن جبير فقال هذا قول ابن عباس. قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن الهيثم قال حدثنا جويج قال قال عطاء كان ابن الزبير يقول إنما المتعة للمحصر وليس لمن خلي سبيله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول المتعة للمحصر ولمن خليت سبيله. قال حدثنا أبي قال حدثنا دحيم قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال منسوخة نسختها الحج أشهر معلومات. قوله فما استيسر من الهدي قد تقدم تفسيره. قوله فمن لم يجد قال حدثنا مسعيد الأشج قال حدثنا حفص عن ليث قال حدثني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل حديث قبله كل شيء في القرآن فإن لم يجد فالذي يليه فإن لم يجد فالذي يليه. قال حدثنا سيد بن عاصم قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس فمن لم يجد فهو الأول فالأول. وروي عن عكرمة ومجاهد والحسن نحو ذلك. قال حدثنا عصام بن مروج قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية فمن لم يجد يعني الهدي إذا كان متمتعا. وروي عن مقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج قال اختلف في تفسيره على أقوال فأحدها حدثنا أبي قال حدثنا داود بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية اليوم ويوم التروية في يوم عرفة. وروي عن الشعبي والنخعي والحكم وحماد وأبي في سقط وأبي بن الزبير وأبي بن كعب وابن الزبير بقى. مفروض. وفي بياض. عندك. ممكن أبي بن كعب وابن الزبير. شوفها في ال. شوفها في من الجاز إن شاء الله. طيب. نعم. قال. كانت عائشة. نعم نقول روى عن الشعبي والنخعي والحكم وحماد وأبي جعفر وأبي جعفر بن الزبير لا وأبي جعفر والحسن وأبي جعفر والحسن وأحد أقوال عطاء وأحد أقوال طاووس والدشقت والضحاك نحو ذلك. أما اللي هو اللي هو 1800 نعم 1800 أما اللي هو كتبه ده مش اللي كتبه ده أصلا مش موجود. طيب حتى أصلا مش علاقة بالآية. وحماد وإيه؟ وأبي جعفر؟ حماد وأبي جعفر والحسن والحسن وأحد أقوال عطاء وأحد أقوال عطاء وأحد أقوال طاووس أقوال طاووس والضحاك نحو ذلك. والباقي ده بقى مش موجود، ده اصلا جاي من في مقطع تاني. يعني الباقي اللي هو لحد انما ندور في المزاحه ده، طب انما ندور في المزاحه ايه علاقته ده ملوش علاقه بالايه. وغير كده كمان في فصله في الاخر دليل ان في اصلا ده خطا مطبعه، يعني السطر مش كامل وملوش علاقه بالايه خالص. والقول الثاني قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأ بوهب أن مالك بن أنس حدثه عن ابن شهاب عروة عن عائشة أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجدها ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فمن لم يصمه صام أيام منها. قال أخبرنا يونس قراءة قال أنبأ بوهب أن مالك أخبره عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه مثل ذلك، وكذا رؤيا عن كلمة والحسن، وروي عن ابن عباس والمسيب بن رافع وابي جعفر محمد بن علي، وروي عن الربيع بن أنس والمقذر بن حيان، وأحد قولي عطاء وطاووس أنه يصوم الثلاثة الأيام في العشر يكون آخرها يوم عرفة. القول الثالث حدثنا عمرو الأودي قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق قال قال عبيد بن عمير يصوم أيام التشريق، يعني قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، وروي عن عروة بن الزبير مثل ذلك. القول الرابع قال حدثنا عبد المقرئ قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وطاووس قال لا بأس المتمتع أن يصوم يوما من شوال ويوما من ذي القعدة وآخرها يوم عرفة. قوله وسبعة إذا رجعتم قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأ الثوري عن يحيى بن سعيد قال أخبرني سالم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. قال إذا رجع إلى أهلي، وروى أو روى سعيد بن جبير وروي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والزهري وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء وسبعة إذا رجعت قال إن شاء صامها إذا رجع وإن شاء بمكة. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير وسبعة إذا رجعتم قال وإن أقام بمكة إن شاء صامه. الوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد وسبعة إذا رجعتم قال إن شاء صامها في الطريق إنما هي رخصة، وروي عن عطاء نحو ذلك. قوله تلك عشرة كاملة قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر قال حدثنا هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن في قوله تعالى تلك عشرة كاملة قال من الهدي. عشرة كاملة من الهدي عشرة أيام، يعني ممكن يكون يعني بديل من الهدي، يعني بدلا من الهدي يعني. قول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن الحارث بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الرؤوف بن أبي شراعة قال سئل ابن عمر وأنا شاهد عن امرأة صرورة أتعتبر في حجتها؟ نعم. قال نعم إن الله جعلها رخصة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيعة عن أبي العالية قال في قوله تعالى ذلك من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يقول المتعة لأهل الأمصار والأهل الآفاق وليس على أهل مكة متعة. وروي عن ابن عباس وابن عمر وطاووس وعطاء ومجاهد والحسن والزهري ونافع وابراهيم والربيع بن انس ومولى المهران انهم قالوا ليس على اهل مكه متعه. قول حاضر المسجد الحرام واتقوا الله. قال حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال اخبرني ابن عطاء قال قلت لابي ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال مر ونخل وشبههما. مر ذا مكان لكن في سقف تقريبا، ونخل اسم مكان برضه، مر ونخل هو قرب مكة دول، مر هو اسمه مرة. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء إن ذلك لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال عرفة وعرنة والرجيع وضجنان ونخلتان. طبعا الرجيع يعني عند الرجيح بس هي الرجيع، وصجنان هي الضجنان، ونخلتان. وروي على ابن شهاب ومكحول نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي وقال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد ذلك لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال هم أهل الحرم. وروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال من كان أهله على مسيرة يوم أو دون ذلك. قوله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد قال تلا مطرف هذه الآية شديد العقاب. قال لو يعلم الناس قدر عقوبة الله ونقمة الله وبأس الله ونكال الله لما رقى لهم دمع وما قرت أعينهم بشيء. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم. قال صلى الله عليه الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله